السلام عليكم. السلام الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. أي سؤال وجيه جدا يعني يستفيدون الجميع. أي لو سمحت نعم أعيد سؤالك وتصحح لي. يقول بالنسبة لمتابعة المؤذن يعني هل يصدق هذا على كل أذان نسمعه سواء كان مباشرا أو عن طريق التسجيل أو عن طريق الإذاعة؟ طيب أنت تجاوب الآن تسبقني بالجواب، هات الدليل. ها كيف؟ لا، هو متابعة الأذان المباشر هذا يعني واضح، لكن الأذان المسجل، أي نعم الأذان المسجل هذا يكون وقته قد مضى، أي نعم. وإذا تابعته فلا ضير، لأنك حينما تتابعه تقول حقا، تسمع الله أكبر فتقول الله أكبر حتى تنتهي من جمل الأذان وفيها حسنات. أليست حسنة؟ أليس أعظم الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله؟ فلا ضير عليك ولا ضير بعد ذلك أن تكرر الدعاء وتدعو الله في كل حال. نعم، لكن ليس المباشر الذي تسمعه مباشرة مثل أذان كان مسجلا. أي عن طريق التلفون. إذا تابعته هل عليك ضير؟ الحمد لله. إن شاء الله. يعني هل قولك الله أكبر حق أم باطل؟ إذن بعد إذنك يا شيخ، نعم، في جوامع القاهرة دلوقتي حاليا في كبيرة أذان فيها مسجل واحد. لا ينبغي، لا ينبغي، يعني كونه مسجل هذا كسب، هذا كسب وإماتة، وإماتة لسنة الأذان المباشر. هذا أعتبره بدعة ليس عليه هدي السلف، إماتة للأذان المباشر. فبدلا من أن يعني يباشر الأذان، كل مسجد له مؤذن معلوم يباشر فيه الأذان كما مضت سنة السلف الصالح، فهي سنة، تعطيلها بمسجل هذا تمهيد لإلغاء الأذان كما ألغى أتاترك الأذان باللغة العربية علمنا، اللهم احفظنا. نعم، أي لو قلت بإيماني وصلت ما بينك وبين الوسيلة ولعت اللمبة، إذا وصلت ما بين اللمبة والتيار الكهربائي ولعت اللمبة، لكن بجاه محمد قطعت التيار، إيش بينك وبين؟ صح، محمد له جاه، الله جعل له جاه، لكن إيش دخلك أنت؟ هل تضمر بأنك آمنت بجاه محمد؟ فلماذا تضمر هذا؟ قل كحرف واحد بإيماني بجاه محمد فقد توسلت بعملك الصالح. أما تقطع الصلة بينك وبين الوسيلة لا تصل إلى الوسيلة. لعلك فهمت شوي، أنا أختصر الجواب حتى لا أطيل. أي نعم، بإيماني، بإيماني بأنك جعلت لمحمد جاه فقد توسلت بعملك الصالح كما توسل أصحاب الغار الثلاثة بصالح أعماله ففرجت كربته. أي نعم، فيجوز التوسل بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبعملك الصالح، العمل الصالح تتوسل به إلى الله. في صلاة الجنازة، لحظة ما أدري من الأول والآخر. إنك لا تخلو، ثابتة أثبتها الشيخ الإسلام ابن تيمية وأثبتها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، وقال إنها ثابتة وصحيحة. أي نعم، نعم، هذا تمهيد لإلغاء الأذان، هذا على سنن أتاترك لما ألغى الأذان باللغة العربية. ولا ينبغي، ما ينبغي، ما ينبغي، ينبغي لكل مسجد مؤذنه. لكن لو اكتفت مساجد الحي بأذان يسمعونه واكتفوا بأذانه ثم الإقامة لا بد منها، أي لا بد منها. ما ينبغي، لكن بمكبر، أي بمكبر لا يسمعونه مباشرة، حتى في جهاز، حتى في جهاز. أنا أجبت على هذا وقلت هذا عطل سنة أن يكون لكل جماعة مؤذن، وكل جماعة مسجد أن يكون له مؤذن. لا يكتفى بالأذان إلا عند الضرورة، يكتفى بالأذان الذي يسمع من دون مكبر، وأما الإقامة فلا يكتفى بإقامة يعني دون إقامة. نعم. أنا جاء من الرياض، أنا بنات، أنا نجيب في جدة كم يوم، أنا بنات الرياض. اللي جابك، اللي جابك من الرياض زيارة، اللي جابك من الرياض نية العمرة ولا لا؟ أي والله نية العمرة. أجل لا تتعدى ميقات المدينة إلا محرم. أنا بقي في جدة كم يوم؟ ما رحت لجدة، أنت ما جيت بنية السفر إلى جدة. جيت عمرك بزيارة وبقي جدة كم يوم. إيه. وبعدين بقى مجيك الجدة ثانوي، أما لا مجيك الجدة ثانوي، أما اللي سيرك العمرة. أي فاتق الله واحرم من ميقات أهل المدينة. أي نعم. صلاة الجنازة يا شيخ، لأن الذي سيرك هو نية العمرة. أي نعم. صلاة الجنازة رفع اليدين في أربع تكبيرات ولا أول؟ لا، في كل تكبير حال القيام ترفع يديك أربع تكبيرات. أي نعم. ومعناه رفع الحجاب بينك وبين الله، الله أكبر. نعم. بلال هو يؤذن مرتين، اجعلها في أذانك الأول. هل بلال يؤذن مرتين؟ الصلاة خير من النوم. إذن المراد اجعلها في أذانك الأول هو أذان الفجر. أي نعم، أظنك فهمت وش مقصودي. أي نعم. أي أي الأموات تدعو لهم بالمغفرة، والأطفال تدعو لوالديهم، اللهم اجعلهم أفراطا وشفعاء لوالديهم وثقل بهم موازينهم. أي نعم. أستاذ ها؟ والمرأة، أي الرجل تذكر، الذكر تذكر والأنثى تؤنث، اللهم اغفر لها، هو اللهم اغفر له. أي نعم، هذا المقصود. أستاذ ما هو حكم السلام على جهة واحدة في صلاة الجنازة، علما أن في بلاد الشام يسلمون مرتين على اليمين والشمال؟ القدوة هو ما يحصل في الحرمين. نعم. وصلوا كما رأيتموني أصلي. أي نعم. فعلى كل حال القدوة والأسوة ما تراه في الحرمين. نعم. أي نعم. وإذا سلم تسليمة أخرى ما في مشادة ولا في مغالبة ولا في خصومة. أي نعم. ما في ركوع، قيام بلا ركوع، فاقتصر على تسليمة واحدة. أي نعم. ثم أيضا هذا المأثور، هذا المأثور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام، والإيمان يأرز إلى المدينة، أو في رواية ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. فما يصير نستورد ديننا من برا، بل هو من منبعه مهبط الوحي. الدعوة والدين إنما ينتشر من مأرزه. ها؟ يعني ما يقول شيء بعد التكبير الرابع، لا يقول شيئا. الفاتحة، صلاة على النبي، الدعاء للميت، التكبير الرابع ما في شيء تقول. الراجح أنك لا تقول شيئا، تقول اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم بعد الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة. أين شيخ خصوص توحيد الأذان؟ وإذا قلتها بعد الرابعة فلا مشاح، إذا كان بعض الأئمة يطيل بعد الرابعة فقلها. أين شيخ خصوص؟ لا بأس، حتى لو الدعاء جمعته. أين